الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل في علاه ويرضى، والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير محمد بن عبد الله صلى عليه الله وسلم تسليما كثيرا. نحييكم وهذه أولى حلقات برنامجكم في رحاب سورة في هذا الشهر الفضيل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وكعادتنا في هذا الشهر الفضيل شهر القرآن، نزيد من عدد الحلقات التي تعرض فيه ابتداء من الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، أربع حلقات في الأسبوع، هذا بخلاف الحلقات التي يعاد فيها البرنامج. نسأل الله سبحانه وتعالى القبول والتيسير والسداد. باسمكم جميعا نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي المستغاني. فضيلتكم السلام عليكم ومرحبا بكم في مستهل هذه الحلقة وفي مستهل هذا الشهر الفضيل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا ويوفق المسلمين جميعا إلى حسن الصيام وحسن القيام، وتقبل الله منا وأعاد هذا الشهر بالبركة على الأمة جمعاء. اللهم آمين. فضيلتكم، توقفنا عند قول الله تبارك وتعالى في سورة النساء: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة. الآن طبعا كانت الآيات قبل ذلك لا تتحدث عن الحدود، نعم، لكن الآن دخل في حد القتل مباشرة. فبالتالي ما هو الموطئ الذي وطأ لدخول هذا الموضوع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. الآيات السابقة في الحقيقة كانت تتحدث عن المنافقين الذين كانوا يريدون أن يأمنوا المسلمين ويأمنوا قومهم وظاهروا بالإيمان. هؤلاء وتحدث الله عنهم بأنهم: فاقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. لأن هؤلاء المنافقون نفاقا عقديا كانوا يضحكون على المسلمين ويريدون أيضا أن ينافقوا أقوامهم. فلما كان الحديث عن الذين يتظاهرون بالإسلام وما يكون بين المسلمين وبينهم، انتقل الحديث إلى عن قتل المؤمن الحقيقي. يعني ثمة علاقة، صحيح هنا ستأتي قضية الحدود ومن يقتل مؤمنا متعمدا، يعني هذا يقتص منه شرعا إلى غير ذلك، لكن العلاقة لما كان الحديث عن قتل المنافقين الذين يتظاهرون وكانوا يتسببون في الأذى للرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين، كأن سائل يقول: جيد، ولو تم قتل مسلم حقيقي مؤمن حقيقي ما يكون الأمر؟ قال الله: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمن. طيب، إذن هذا هو الموطئ للدخول في هذا الموضوع. نعم، لكن السؤال الآخر فضيلتكم: ما العلاقة بين هذا الموضوع أصلا وبين محور سورة النساء؟ سورة النساء بارك الله فيك هي سورة تنظيم المجتمع، وذكرنا ذلك، وفيها كل فئات المجتمع، وفيها أحكام المجتمع وأحكام الأسرة وعلاقة المجتمع المسلم بالمنافقين وباليهود وبالنصارى وبغيرهم، فنظمت وشرعت من البداية إلى النهاية. والقتل الخطأ يقع لا يقع في المجتمع؟ يقع يقع يقع. والقتل العمد يقع، وكل المحاكم الآن تقوم، يعني وثمة الدية وثمة، يعني كيف تعالج القتل الخطأ خصوصاً، يقع صباح مساء، حادث سيارة يقع، فالمجتمع لا يخلو من هذا. فلما انتهى من كذا بدأ في ذكر إذا وقع هذا القتل الخطأ كيف يتم معالجته. جميل. من هنا فهي تنتمي إلى إصلاح المجتمع. طيب، يقول الله تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. نعم. هذا أسلوب الجحود، بارك الله. صحيح، شكرا، ما شاء الله، وهو أشد أساليب الإنكار. نعم. وما كان، وما كان ولا يكون، وما صح ذهنا ولا عقلا ولا واقعا أن يقتل مؤمن مؤمنة. يعني عندما أراد أن ينفي كما تفضلت، أشد أنواع النفي هو أسلوب الجحود، فأتى ما كان هذا النوع من القتل ليقع، وجوده لم يكن أصلا ليقع، فلذلك نفى به سبحانه وتعالى ما كان. ومن يقرأ هذا ويتذوق لغة القرآن يعرف بأن قتل مؤمن لمؤمن ولو خطأ ما كان ليقع. هذا واحد. ما كان في الماضي أم في المضارع؟ ماضي. والقتل الخطأ لا يخطط له. يعني وقع وقع في سيارة بكذا بخطأ فعبر بالماضي. اقرأ لي بعد ذلك القتل العام كيف يكون. ومن يقتل مؤمنا ومن يقتل هنا أتى بالفعل المضارع الذي يدل على الحال والاستقبال وفيه نوع من الإصرار يفعل ويفعل ما يعرف ماذا يفعل. هنا عبر بالماضي هذا حسن اختيار الصيغ للمعاني. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا لم يقل أن يقتل أخاه. لكن لماذا التعبير عن المؤمن بالمؤمن وليس بالمسلم؟ ممتاز. يعني الإيمان عمل قلبي. جميل. الإنسان ربما يميز المسلم من غير المسلم. شكرا. لكنه لا يميز المؤمن من غير المؤمن. ممتاز. هو يريد أن يقول جل جلاله أن الإيمان القلبي مانع من القتل. الإسلام الظاهري لا يمنع من القتل. هو ما كان لمؤمن إيمانك لا يلتقي مع عملية القتل إطلاقا لا خطأ ولا بإصرار. فثمة تناف وتناقض بين الإيمان والقتل. طيب المؤمن الثاني المقتول. المقتول هذا يعني وقع عليه الظلم ووقع عليه الخطأ، لكن الله تعالى يريد أن يعظم ويفخم ويهول من قتل من عملية القتل. فما بالك لو صدر من إنسان خطأ وقتل مؤمنا، تبقى جريمة لكن بدون إصرار وبدون تعمد. أما لو كانت متعمدة جزاؤها عجيب سنصل إليه بعد قليل. طيب ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. نعم جيد انتبه. وما كان لمؤمن أن يقتل، أن يقتل مؤمنا مصدر مؤول. شكرا حياك الله. أصلها وما كان لمؤمن قتل مؤمن، لم يأتي بالمصدر الصريح. صحيح. أتى بالمضارع بعد أن المصدرية يريدك أن تشاهد الفعل. وهذا فعل مذموم، أن يقتل كأنك ترى. الفعل المضارع يصور، أنت إذا أردت التصوير تستعمل المضارع، ورأيته يفعل ويكتب ويزوق ويتأنق. المضارع يستحضر، فيريد الله أن يستحضر بشاعة القتل. جيد. إلا خطأ، المسلمون والحنوحات وقفوا عند إعراب خطأ. ثلاثة أوجه. نعم مستثنى. طبعا هي مستثنى، لكن وما كان مستثنى في الظاهر، مستثنى منصوب. شكرا. هذا الإعراب الظاهر. الظاهر. طيب. لكن عندما نحلل ونقول وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا قتلا خطأ. صحيح. فإذا صفة لموصوف. أو إلا للخطأ تكون كأنها مفعول لأجله. واضح. أو إلا حال كونه خطأ. حال صحيح هي استثناء في الظاهر لكن تحمل معاني، وهذه المعاني ذكرها النحاة بارك الله فيك. جميل. الخطأ وأنت تعرفه كل ما يقع بدون قصد ولا اختيار. أنا فعلت اجتزت الطريقة خطأ أو رميت كذا خطأ، لا تقصد ولا تتعمد ولا تختار، فيقع الخطأ ضد الصواب والعمد في المسألة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. شكرا جزيلا. يقول ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. شكرا. وهنا بدأ التحليل، كيف تعالج قضية قتل مؤمن خطأ قديما أو حديثا. ومن قتل مؤمنا خطأ فعليه تحرير رقبة مؤمنة. الذي قتل مؤمنا خطأ أنقص كأنه كان سببا في إنقاص واحد من المجتمع المسلم، فالله تعالى قال يجب أن تحرر رقبة مؤمنة، كما تسببت في نقص مسلم مؤمن تزيد في المجتمع. وظاهرة الرق والعبودية كانت موجودة في الجاهلية، لما جفف الله منابعها بمثل هذه التشريعات انقرضت الظاهرة. إذن فتحرير ففك فعتق فتحرير رقبة، كلمة التحرير من الحر، الحرية. الحرية مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية. واحد، الحر من كل شيء خالصه. هتقول هذا مال حر وهذا يعني ذهب حر خالص. فتحرير رقبة أي تعيد الحرية لإنسان كان محروما منها. فتحرير عبد، فتحرير مملوك، ماذا قال؟ فتحرير رقبته. عبر بالعبد برقبته. إذن نحن مع المجاز الملصل علاقته الجزئية. لماذا اختار الرقبة ولم يختار الرأس أو يختار اليد؟ فتحرير يد، لأن الرقبة هي محل الغل القيد بالنسبة للعبد. للعبد، فكان يساق منها، طبعا في الشعوب الجاهلية الجهلاء، الرقبة هي مكان عزة الإنسان، فهي فيها الانتصاب، فإذا أذل السيد عبده أرقه وأذل رقبته، لذلك يعبر بفك الرقبة وتحرير الرقبة. وجاء في سورة البلد: وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة. فك رقبة، ما معنى فك؟ فصل. لماذا الفصل والحل؟ لأن هناك يقول عليهم نار مؤصدة، لما قال مؤصدة هناك اختار فك الرقبة، تكلم في الانسجام. تحرير رقبة مؤمنة، إذن أضاف وأعاد وأحيا إنسانا كان شبه ميت، ودية مسلمة إلى أهله، وعليه دية مسلمة إلى أهله. شكرا. هنا العلماء ماذا قالوا؟ قالوا هذه فتحرير رقبة ونفس الشيء ودية لها إعرابان، إما نقول فحكمه المبتدأ محذوف تحرير رقبة، أو نقول فعليه تحرير رقبة، إما مبتدأ وإما الخبر، كلاهما صحيح. دية، الدية أستاذ محمد والكلام للمشاهدين، هي ما يقدم لعائلة القتيل تعويضا عن القتل الخطأ. الدية معروفة في كل الشعوب والأمم، قديما كانوا 100 ناقة، الآن تحددها المحاكم الإسلامية إلى غير ذلك. دية يعني أنا قصدي ليست مالا هكذا عوضا، أنت واحد تسوي حادث سيارة ما يقدمه هذا تعويض وليس دية، الدية عندما تموت روح. شكرا. دية مسلمة إلى أهله، ما معنى مسلمة إلى أهله؟ يعني مستلمها أهلها. شكرا. يستلمها أهل القتيل، وأهل القتيل هنا ورثته، أبوه، جده، أخوه، زوجته، أهله الذين يرثون هذا القتل تسلموا إلى أهله. سؤال مطروح: دية مسلمة، صيغة مسلمة ما هي؟ مسلمة مفعول، اسم مفعول. شكرا جزيلا. مسلمة اسم مفعول، دليل على أن الفاعل محذوف. محذوف. لماذا لم يقل ودية يسلمها القاتل؟ الله لا يهمه جل جلاله أن يسلمها القاتل، المهم أن تسلم. لماذا؟ الله تعالى يريد إخفاءه. لماذا؟ عصبية الانتقام. جميل. تخيل لو أن قاتل حتى ولو خطأ، والله الانتقام موجود في كل الشعوب وعند العرب كان أكثر، تخيل هو يؤدي الدية يقوم ابنه عصبية انتقاما قد يقتله، قال دية مسلمة ولم ينص على فاعلها. جاي السؤال مطروح، أنت ماذا قلت؟ ودية معطاة؟ لا، مسلمة. مؤداة؟ مسلمة. نحن جئناكم مسالمين. الله. جئناكم للسلم. لو قال مؤداة جميل، مقدمة على أصحاب القاتل خطأ أن يذهبوا بنفس منشرحة: يا أخي نحن نسالمكم، الولد أخطأ، هذا الجاني في غير قصد، ويحملون السلم، فاختار الله مسلمة من هذه المادة اللغوية. بارك الله فيك. إلى أهله، ما قال إلى ورثته. شكرا، ممتاز، والله أنا كنت أريد أقولها لك، لكن إلى ورثته فقط حددهم. يا أخي قد لا يرث الجد في هذه، قد لا يرث الأخ غير الشقيق، لا، إلى أهله، إلى عصبته، وهم يحددون. طبعا تقسم على الورثة قولا واحدا، زوجته، أبناؤه، فروعه، لكن ربما يكون عمه كبير القوم فيكون في تلك الجلسة التي يتم فيها الصلح وتعود القلوب إلى أصحابها. قال إلا أن يصدقوا. الله. إلا أن يصدقوا، في رأيك تحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة أهله، إلا أن يصدق أهله. جيد، ما معنى يصدقوا؟ يعني يتصدقوا بها. شكرا، بمعنى أن يعفوا. أن يعفوا يعني يصدقوا، يعفو عن القاتل. عن القاتل لو عفوا عنه يقدم الدية، يصدقوا بعفوهم عن القاتل. شكرا. إذا انت قربت ما شاء الله. عبر عن عفوهم عن الجناية بالصدقة. أنتم عندما تعفون تعرف ماذا تفعل؟ أنت تتصدق بمال الدية وتجده يوم القيامة في حسابك. عبر عن إلا أن تعفوا، والعفو عظيم، بالتصدق، يريد أن يقول لهم عفوكم هو يشبه الصدقة، كأنكم اكتسبتم مادة الدية وتصدقتم بها. شيء عظيم. جيد سؤال: إلا أن تتصدقوا، ماذا فعل القرآن؟ يصدقهم. جميل. لا يعني إلا أن يصدقوا. لماذا لم يقل إلا أن يتصدقوا بالتاء والفك؟ لماذا بالإدغام يعني؟ بالإدغام، يريد الله أن يدغم وأن يفخم هذه الصدقة، قال إلا أن يصدقوا، تفخيما لهذا النوع من العفو، فهو عفو عظيم وصدقة عظيمة. هذا رقم اثنين. رقم ثلاثة، استعمال إلا أن يصدقوا ينظر إلى قوله تعالى في سورة الحديد: إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. كأن الله تعالى القرآن يصدق بعضه بعضا، اذهبوا هناك لتعرفوا ما معنى إلا أن يصدقوا. طيب، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة. نقطة الآن قبل ذلك، فإن كان من عدو لكم، الفاء هذه ما شأنها؟ هنا التفريع قولا واحدا، قتل مؤمن خطأ لا يجوز وما كان ليقع، ثم نأتي إلى التفريع، فاء تفريعية. فإن كان، لا يأتي واحد يقول هذه الفاء الفصيحة لشرط محدود، أصلا هي تبدأ بالشرط، هي تبدأ بالشرط. فإن كان تفريع عما سبق نحلل، إن كان من قوم عدو لكم، كافرين مشركين هم أعداء لكم، لكن وهو مؤمن، إذا كان كافرا ليس هذا مقام التشريع. لا، إن كان من قوم كافرين، لا عدو لكم، لماذا وصفهم عدو ولم يقل كافرين؟ هو يقصد كافرين مشركين يكنون لكم العداء. نعم، وليس فقط الشرك، ليس فقط الشرك، هم أعداء. وهو مؤمن، المقتول خطأ كان مؤمنا، هنا عندما الكفارة كيف تكون؟ فتحرير رقبة مؤمنة فقط دون الدية. لماذا؟ لأنك إذا أعطيت الدية أنت تقوي عدوك عليك، هذا واحد. اثنين، أعطيت الدية، هذا مؤمن منهم، مؤمن وهم كافرون أخذوها منها. لا دقيقة، لا يعرف الكافر المؤمن ولا المؤمن الكافر. لا يوجد توارث عند اختلاف الدين. القرآن دقيق، لا يوجد توارث، واحد بينه وبينهم. اثنين، لو أعطيتم تلك الدية يتقوى الأعداء عليكم. فإن كان من قوم عدو وقوم أعداء، لا عدو، كلمتهم متحدة عليكم والكفر ملة واحدة، فما المطلوب؟ فتحرير رقبة مؤمنة. جيد، ننتقل. وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. شكرا، أنا لماذا قلت لك استمر؟ نعود، إن كان من قوم عدو لكم فتحرير رقبة مؤمنة إلا أن يصدقوا. موجودة؟ لا ما في. إن كان من قوم عدو، يعني هم إما من المشركين أو من الذميين من أهل الكتاب، لكن فيهم الرجل المؤمن، هؤلاء تحرير رقبة. جيد، إلا أن يصدقوا، الإسلام لا يلزمهم أن يتصدقوا، يعني هذا حق عام، حق عام، والحقوق العامة مقدمة على الحقوق الإلهية. فلا يلزمهم الشرع أن يتصدقوا يا أخي، واضح؟ فلم يقل إلا أن يصدقوا. واضح. نعم، اللي بعدها قال وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة، يعني في شأن المؤمن، في شأن المؤمن. الآن إن كان بينكم وبين قوم بينكم وبينهم ميثاق عهد، مثل أهل الذمة أو كانوا مشركين مثل ما كانت خزاعة وكذا، يعني ليسوا عدوا لكم، ليسوا عدوا وكانوا مسالمين، بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم عهد وميثاق. هنا إذا قتل مؤمن خطأ فيما بينهم، دية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. نفس المؤمن، انظر إلى عظمة الإسلام، يعامل قوما معاهدين من أهل الذمة أو غيرهم معاملة المسلمين. جيد، ماذا تلاحظ في الجزاء أستاذ محمد؟ قدم ماذا وأخر ماذا؟ قال فدية مسلمة وتحرير. إلى أهله وتحرير رقبة، بينما في المؤمنين لا، قال فتحرير رقبة ودية. في المجتمع المسلم تحرير الرقبة أولى وأعظم وهو الأهم، والدية تقدم لإرضاء الأسرة. أما مع قوم ذميين لا يهم شيء، يهمهم المال، يهمهم حقوقهم، واضح؟ فأعطوهم حقوقهم حتى لا تسقطوا ذلك الميثاق أستاذ محمد، حتى لا يسقط الميثاق بينكم وبينهم، ثم وتحرير رقبة مؤمنة. واضح. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله. فمن لم يجد ماذا؟ فمن لم يجد تحرير الرقبة أو المال. إذن فمن لم يجد عبدا يحرره مملوكا، فمن لم يجد مالا يشتري به عبدا، إذن حذف المحذوف لاتساع الدلالة، تقديره إما العبد المملوك أو المال. أيضا ثم فمن لم يجد، الله تعالى يقول لك ستأتي أيام لا يوجد فيها الرق، وهذا من الإعجاز الغيبي، وهذا من الإعجاز الغيبي، والحذف لحذف الرق من المجتمع. فمن لم يجد ماذا عليه؟ فصيام شهرين متتابعين. لماذا متتابعين يا رب؟ حتى ينزجر، لقد قتل خطأ، حتى ينزجر وينتبه ويأخذ بكل أسباب الاحتراس. متتابعين فيه مشقة وهي كفارة قوية. توبة يتوب الله عليه بها توبة. سؤال مطروح، هل المخطئ يعني مكلف جنى عمدا؟ لم يجني عمدا، مع ذلك من قتل خطأ سيبقى ضميره في وخز وضميره يؤنبه حتى يتوب الله عليه. هو يكثر من الدعاء والتضرع أمام الله والله يتوب عليه سبحانه وتعالى. توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. عليما بنواياكم بظروفكم، حكيما فيما يشرع لكم. هذا التشريع العجيب والله لا يوجد في لدى أمة أخرى بهذه الدقة يعني التامة. طيب الآن يقول كان كل ما سبق في الآية السابقة القتل غير الخطأ غير المتعمد. شكرا. آسف، غير المتعمد، القتل الخطأ. نعم. الآن القتل المتعمد. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. ما تحدث عن أي جزاء دنيوي، كلها جزاءات أخروية. لذلك قال الإمام الطيبي وكثيرون وأبو حيان قالوا هذا من التغليظ، من الحديث القرآني ليغلظ الجريمة ويبشعها في أذهان المجتمع حتى لا يقعوا فيها. أما من المؤكد ثمة آيات أخرى، ذكرني بآية البقرة، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. حياة، إذا حكم القاضي بالأدلة والشهود بأن القتل تم كذا يقتص. لكن هنا نحن الله تعالى يريد أن يبشع ويفضع هذه الجريمة، ومن يقتل مؤمنا متعمدا. الارتباط واضح، بعدما تحدث عن القتل الخطأ قد يقول قائل يا أخي وما بالك إذا قتله عمدا؟ قلت تعال تعال لتسمع هذا الحكم العظيم. أنت تعرف أستاذ محمد، لا يوجد حكم في القرآن أعظم غلظة من هذا الحكم، لا يوجد إطلاقا. ومن يقتل مؤمنا متعمدا، اذكر لي الجواب المكون من خمسة عناصر. الجواب مكون من خمسة أنواع من العقوبة. فجزاؤه جهنم، جزاؤه جهنم واحد، خالدا فيها اثنين، وغضب الله عليه ثلاثة، ولعنه نعم أربعة، وعد له عذابا عظيما. أعظم جزاء وعقاب ذكره في القرآن الله تبارك وتعالى. لذلك ابن عباس قال لن يغفر الله لقاتل العمد. قال المسلمون تعليقا على كلام ابن عباس إنه من باب التغليظ، يريد أن يخوف أكثر. جيد، واحد قتل عمدا وتاب توبة نصوحا وبكى وذهب إلى الكعبة وحج و والله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، يدخل في المشيئة. لكن العلماء وقفوا وقالوا هذا التغليظ لكي يحذفها الله من المجتمع. نأتي الآن إلى الدقة اللغوية، ومن يقتل بالغيب، ومن يقتل بالفعل المضارع، ففيها نوع من التعمد لأن المضارع في الحال والاستقبال. لم يقل ومن قتل خطأ، لا، هنا يقتل مؤمنا متعمدا. متعمدا العمد هو القصد والإصرار والاختيار، يريد صاحبه أن يفعل، يجمع قلبه يريد أن يفعل. جيد، لماذا لم يقل ومن يقتل مؤمنا عامدا أو مختارا باختياره؟ يا سيدي قاصدا، هم كلهم يقولون التعمد هو القصد. جيد، عبر أنت الآن، ومن يقتل مؤمنا قاصدا، متعمدا، تعمد على وزن تفعل، والتفعل ماذا يفيد؟ النية والإصرار والكثرة والتكلف والتكلف والتكرار. العربية صيغتها تقول تعمد تفعل الكثرة والإصرار والمبالغة. لو قال قاصدا جميل، لكن لا تأتي كلمة متعمد. من يقتل مع سبق الإصرار وأدار الفكرة في ذهنه. أستاذ محمد أنا أسألك، أنا وأنت بعيدون عن القضاء، بالله عليك لو واحد قتل عمدا، هل يعني لحظة جاءته فكرة وفعل، أم أنه دبر وقدر وفكر والله تمر عليه أيامه ويفكر؟ هذا مع سبق الإصرار. الجواب فجزاؤه، جواب الشرط، فجزاؤه جهنم. ما نوع الجملة؟ جزاؤه جهنم اسمية. ممتاز. لا يفكر في التخفيف، جملة اسمية مؤكدة ثابتة. لم يقل فيجزيه أقل، فجزاؤه جهنم، لا ينتظر التخفيف. فجزاؤه، والجزاء هو المقابل الذي يعطى لأمر. فلان فعل شيئا فأخذ جزاءه، أي ما يقابله خيرا أو شرا. جهنم كما تعرف بئر جهنام بعيدة القعر، خالدا فيها، خالدا فيها الخلود، هذا بنفسه عذاب مؤبد خالد. وغضب الله عليه، غضب الله هو ضد الرضا، ويراد منه هنا الانتقام والعقوبة. الغضب ليس انفعالا، الله تعالى عن الانفعال ويستحيل. إذن الغضب مراد ما يستلزمه. ما قرأت بالاسمية وغضب الله عليه، وغضب الله عليه ليس هنا، في آيات أخرى غضبه في ذكرني كأنها في سورة النور، لكن هنا وغضب الله عليه بالفعلية، ولعنه وطرده من رحمته بالفعلية، وأعد له عذابا عظيما يوم القيامة. فهذا الجزاء المغلظ. الإمام الطيبي صاحب الفتوح، فتوح الغيب، قال هذا من باب ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر. شكرا. أصلها ومن لم يحج. أصلها احنا شرحناها في سورة آل عمران. ولله على الناس حج البيت ومن لم يحج فإن الله غني. قال ومن كفر تغليظا. هذا من نفس الأسلوب السلفي. بقي آخر كلمة أقولها، جزاؤه جهنم، الصيغة ما هي؟ اسمية. خالدا حال كونه خالدا، حال كونه خالدا. اختار للجزاء الجملة الاسمية المؤكدة، في الخلود اختار الحال، فالغضب اختار الصيغة الفعلية. نرى هذا التنويع في الصيغ، لك أن تسأل عن كل صيغة لماذا جاءت. هذا هو سر إعجاز القرآن، يختار الصيغة المناسبة للمعنى الذي يريد. طيب الصيغة الفعلية، لكن لماذا اختار من الصيغة الفعلية الفعل المضارع؟ وغضب الله عليه أزلا؟ نعم، حتى قبل أن يقتل؟ لا، لأنه علم أنه يصدر عنه عمدا، غضب وتم، كأنه يقول من يقتل تم الغضب. لماذا الفعل الماضي هنا ولعنه؟ يعني الجواب يقع مباشرة عند وقوع الفعل العمد، فلذلك أتى به شكرا على الاتباع بالصيغة الماضي. ولعنه، طرده من رحمته، وأعد له عذابا عظيما للتهويل والتفخيم. ما شاء الله، والله من يقرأ هذه الآية ينتفي انتفاء. بقي آخر كلمة، فجزاؤه جهنم، فمصيره جهنم. لو قال فمصيره جهنم، فمنقلبه جهنم، لا، كل هذا العذاب الغليظ هو بسبب ما قام به، هو جزاء عادل، وليس مصيره وأنت تتساءل لماذا كل هذا العقاب. نعم. طيب أحيانا يقول وأعتدنا لهم عذابا سعيرا. صحيح. وهنا قال وأعد، ما قال وأعتدنا له. جيد، أعد له عذابا عظيما. أعد أصلها أعد وأعتدى، نفس المعنى، إلا أن الدال أقوى من التاء. هذه واحد. اثنين، لم يقل أعددنا ولم يأتي بالنون الدالة على الفاعلين العظمة، لأن الصيغة كلها بالغيبة. أقول شيئا أخيرا قبل أن ننتقل، ومن قتل وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا، بالخطاب أم بالغائب؟ ما كان لمؤمن بالغائب. شكرا. ومن يقتل مؤمنا ولا من بالغائب كذا. بالغائب. لماذا لم يأتي بالخطاب؟ الله تعالى يريد أن يتحدث وأن يقول لنا هذا الذي يفعل فعل القتل هو غائب عن المجتمع، هو مذموم مبهم، لا يستحق أن يخاطب. الاختيار دقيق في القرآن. وأعد له عذابا عظيما. نعم. وليس أليما. العذاب العظيم هو أقوى أنواع العذاب. كان أنواع العذاب اللي يكون في علمك في سورة سميلي، في سورة النساء، عذاب أليمة عذاب شديد، عذاب مهين، عذاب عظيم، كل أنواع العذاب وفعلته شنعاء. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام أو السلامة لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. هذا الحديث هنا عن القتال، ولكن التثبت في القتال حتى لا يقع القتل الخطأ. صحيح، هذا بربط الفرس في غير القرآن، هذا سر من أسرار مجيء هذه الآية في هذا الموضع. بعدما تحدث عن القتل الخطأ المؤمن والقتل المتعمد، هنا جاء بآية يخاطب فيها المؤمنين. انظر للاختيار، يا أيها الذين آمنوا، هنا خاطبهم، لكن قبل ما يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قتلتم، لا يصح أن يخاطب الله المؤمنين يقول إذا قتلهم، لا يقتلون الأصل. هنا إذا ضربتم في الأرض، أولا خاطبهم بالإيمان، انظر معي، إذا ضربتم في سبيل الله، بمعنى إذا سافرتم في الأرض في سبيل الله. دائما إذا اقترن الفعل ضرب مع صيغة في سبيل الله فالمعنى الجهاد، فالمعنى المراد هو الجهاد والقتال. أما إذا قل إذا فلان ضرب في الأرض، ممكن ضرب سافر، يعني ذهب إلى جهة معينة. إذا ضربتم وذهبتم غازين خارجين في سبيل الله لتجابهوا عدوكم فتبينوا، تبينوا بمعنى تثبتوا، تبينوا تثبتوا. ليكن في علمك موجود قراءة قرأها حمزة، لا أنا كتبتها، حمزة والكسائي وخلف ثلاثة من القراء قرأوا فتثبتوا. قراءة فتبينوا وتثبتوا أولا صحيحتان رواية، يحملها اللفظ العربي، لأنك تبينوا عن تختلف عن تثبتوا فقط بين التاء والثاء، يعني في النقاط في عملية الإعجام. وثاني رويت ويقبلها تقبلها اللغة العربية ويقبلها المصحف الشريف، القواعد الثلاثة التي ذكرها علماء القراءات. إذن إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا وتثبتوا. لماذا قال لهم هذا الكلام رب العالمين؟ لأنهم يعني حتى لا يقعوا في القتل الخطأ، حتى لا يقعوا في القتل الخطأ الذي وقع. فإذا ذهبتم في قتال عدوكم، قد يكون من بينهم مؤمن خرج مرغما ووقع، قد يكون مؤمن خرج مرغما. هذه الآية لها سبب نزول أرجو أن نوضحه. عن ابن عباس رضي الله عنه، وهذا مروي في البخاري وغيره، كان رجل في غنيمة، يعني غنم، قطع غنم صغير، فلحقه المسلمون بعدما ذهب أصحابه، فقال السلام عليكم، فقتلوه وأخذوا غنيمته. هو قال السلام عليكم، فأنزل الله في هذه الآية، يا أخي واحد سلامك وقال السلام عليك، قل لا، قالها خوفا من السيف، هل شققت قلبه؟ هنا جاءت هذه الآية، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام، وفي قراءة ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، لا ينبغي أن يكون ذلك إطلاقا، حتى لو قالها خوفا، لأن تخطئ في إبقاء ألف كافر أهون من أن تقتل مؤمنا، هكذا قال العلماء. إذن نعود فنقول إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا فتثبتوا. جيدوا، تبينوا على وزني فتفعلوا، فتكلفوا وانتبهوا واسألوا. ولا تقولوا لمن سلم عليكم، لا، ألقى السلام، لها قراءتان صحيحة، ألقى إليكم السلام. والله كأن الله تعالى يزين لنا إلقاءه السلام، هو لم يسلم فقط، هو ألقى مرتاحا مطمئنا، إلا أنه يسلم على المسلمين وأنتم تباغتونه وتقتلونه. يقول لمن ألقى إليكم السلام أو السلامة لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. نعم، والقصد من هذا الفعل الحياة الدنيا. ما شاء الله عليك. إذن تقولون له لست مؤمنا، نطق هو بكلمة السلام بكلمة التوحيد أو قال لا إله إلا الله، تقول لا لا لا، أنت قلتها خوفا حفاظا على نفسك. حتى لو قالها خوفا لا ينبغي. ما الدافع؟ تبتغون عرض الحياة الدنيا، ولا كانوا معه غنمات غنيمات كما قال الحديث البخاري، فأرادوها. واضح؟ لو جئنا إلى الإعراب أستاذ محمد، تبتغون، لست مؤمنا، تبتغون عرض الحياة الدنيا، جملة فعلية حالية، حال كونكم تبتغون عرض الحياة الدنيا. أنت معي؟ معك نعم. تبتغون، تبتغي على وزني تفتعل. والله أنتم كنتم تفتعلون المشكلة لكي تقتلوه لتأخذوا ماله. افتعال. عرض، ما هو العرض؟ العرض هو كل شيء ليس جوهرا. لو ذهبنا إلى العقيدة، الجوهر والعرض، كل شيء صفة عارضة وعندك جوهر ثابت. تبتغون مال الحياة الدنيا، لا تبتغون عرضا زائلا، زائلا من أموال الدنيا ومتاعها وحطامها. قال فعند الله مغانم كثيرة. جيد، أنا أقف عند شيء. تبتغون عرض الدنيا، لا، عرض الحياة الدنيا. لماذا أضف كلمة؟ هو في آية أخرى موجود، منكم من يريد الدنيا. تبتغون عرض الحياة الدنيا، الحياة هنا حسن مجيئها لأن السياق القتل. أنتم تقتلونه وتريدون الحياة الدنيا، والله ذم بشع لهؤلاء. وفيها مقابلة يعني، أو فيها طباق من المحسنات الجنسية. نعم، اتضحت الصورة أستاذ محمد. نعم. شيء عجيب، لذلك ذكرها ليزيد من بشاعة فعلهم، من أجل حياة دريهمات ومن أجل عرض من الحياة الدنيا ذهبتم إلى قتله ولم تصدقوه. نعم. نأتي الآن إلى الجملة الموالية. فعند الله مغانم كثيرة. لو جئنا إلى الفاء هنا يجوز فيها التفريع، لكن هي جواب شرط. تقول أين الشرط أو النهي؟ أين النهي؟ نقرأ. لا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، حال كونكم تبتغون عرض الحياة الدنيا حالية، نقطة. الآن لا تبتغوا عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة. الجملة الحالية فيها تعليل وفيها نهي، حتى لا يعني حتى ترتبط. يا أخي الجملة القرآنية في مكانها مشعة بالمعاني. إذن تبتغون عرض الحياة الدنيا، كأنه يقول لا تبتغوا عرض الحياة الدنيا، الجواب فعند الله مغانم كثيرة، سيرزقكم الله أموالا ونعما وإحسانا. نعم جيد، فعند الله نعم كثيرة. مغانم، ما الفرق بين النعمة والمغنم؟ المغنم يأتي من الحرب. شكرا، ويأتي بدون مشقة. بدون مشقة يعني، بدون تكلف بينما بدون اجتهاد في تكسبه يعني. أيوة، مغانم قد تكون، اسمح لي، 10 من النوق، 100,000 المغانم. هم صحيح اجتهدوا في الجهاد، لكن المغانم غنيمة. الفيء لا يوجد قتال إطلاقا. بينما لو قال فعند الله أموال ونعم، لا، هو أعطاكم أشياء بدون أي جهد منكم كبيرة، فكثيرة فتوقعوها، واتركوا هذا الرجل الذي قال أنا مؤمن. نعم. فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. هنا أعطاهم دواء. كذلك كنتم من قبل، كذلك الرجل الذي قتلتموه كنتم من قبل. أنتم عندما دخلتم الإسلام بماذا حقن دمكم؟ بمجرد تقول لا إله إلا الله. كنت صادقا أم كاذبا؟ لا أحد يدري. بمجرد نطقك بلا إله إلا الله محمد رسول الله أنت حقنت دمك وعرضك وأموالك. فكذلك كنتم من قبل مثل هذا الرجل الذي ألقى إليكم السلام، ولم يكن أحد يطمئن إلى إيمانكم أو كفركم، فلماذا تعاملوه معاملة الظاهر وتقتلونه؟ هذا لوم شديد جدا لهؤلاء. قال فتبينوا. نعم، كررها. شكرا، وهذا التكرير للتأكيد. في البداية قال فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى، في الأخير قال فتبينوا. والله مبالغة عجيبة. جاء السؤال مطروح، يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا. ها؟ جيد، ماذا فتبينوا حتى ماذا؟ فتبينوا ألا يعني ألا تقتلوا. جيد، بس لم يذكر ما ذكر أبدا. قبل قليل لما كانت خطأ متعمدا ذكرها هنا. يا أيوه أنتم، لا، ما قال يا أيها الذين آمنوا تبينوا ولا تقتلوا، لا، ما يقول لهم هذا المتعلق يعني، ما ذكره، ما ذكر ولا تقتلوا كذا، لأنه لا يحق أن يخاطبهم تكريما لهم. فالقتل في الإسلام منهي عنه على وجه التغليظ. قال إن الله كان بما تعملون خبيرا. لا لا، أنا أريد أن أقف عندها. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. ها، ما وقفنا عندها. نعم. فمن بمعنى أكرمكم الله بالإسلام وأنعم عليكم وأحسن إليكم. جيد، لماذا قال فمن الله لم يقل فأنعم عليكم؟ المن أعظم درجات الإنعام. هو الذي ذكر لي فإما منا بعد وإما فداء في الحرب يعني. نعم، في الأسرة. لا هو لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسول. المن يعني عطاء غير مجذود وغير منقوص ووافر وكبير. فهنا من أنعم الله عليكم إنعاما كبيرا بأن قبل إسلامكم وأصبحت عمر بن الخطاب وأصبحت أبا بكر وأصبحت عليا، فكذلك كنتم من قبل فتبينوا. طيب، فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. خبيرا بمعنى عليما بالبواطن. طبعا دقيقة دكتور، يقول من قبل يقصد يعرض للجاهلية صحيح؟ نعم، قبل الإسلام يعني. من قبل إسلامكم ما ذكرها. شكرا. من قبل المضاف إليه مقطوع. كذلك كنتم من قبل إسلامكم. لا، هو لم يجاب في جاهليتكم. لا، قال من قبل وقطعها حتى لا يؤذي نفوسهم. جميل. فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا، كان عليما، علمه محيط، لا خبيرا بالبواطن، وهو خبير بقلوبكم إذا قتلتموه من أجل المال أو من أجل شيء آخر، وخبير بالرجل القتيل هو مؤمن أو قالها خوفا. جيد، أنتم عليكم بالظاهر وأن لا تتسرعوا في مثل هذه المواقف. بارك الله فيك فضيلة الشيخ الدكتور وأحسن الله إليكم وجزاكم الله خير الجزاء. في الحلقة القادمة بإذن الله سنبدأ عند قول الله تبارك وتعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. إذن الآيات الآن تأخذنا شيئا فشيئا إلى آيات الجهاد. يعني بدأنا من المنافقين، ثم القتل الخطأ، فتح قوسين، القتل الخطأ والقتل العمد، والقتل العمد، ثم عاد إلى القتال إلى وظروفه. القتال وظروفه، وهكذا سبحان الله آياته تتسلسل بشكل واضح متسق تماما. نعم. في اتساق قرآني عجيب. أشكركم فضيلة الشيخ الدكتور. آه، وأشكر الأخوة المشاهدين على متابعتهم هذه الحلقة من برنامجهم في رحاب سورة. بحول الله لنا لقاء في الحلقة القادمة. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.